السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قال: فمن يريد إصلاح المسلمين مخلصا جادا صادقا فليسلك طريق الأنبياء ومنهجهم، وعلى رأسهم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ بعد ذلك في صفحة 191: هذه بعض النماذج من أفكار الأستاذ المودودي وأفكار هذا الاتجاه، والتي آمن بها كثير من الناس في الشرق والغرب، وأصبحت في نظرهم هي لب الإسلام، وهي غايتهم النهائية التي من أجلها يكافحون وفي سبيلها يضحون. ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين. تأثر الفكر المودودي وأفكار أمثاله ثم زادوها نشرا. قال مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال: أحكام الإسلام، هذا أحد الإخوانيين، قال الذي قال: أحكام الإسلام شرعت للدين للدنيا وللدين، أحكام الإسلام شرعت للدنيا وللدين. والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، لاحظ التقسيم لأنه سيأتي بمقارنة بين هذين القسمين وأيهما أهم. قال: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، هذا القسم الأول الجزء الأول. الثاني: أحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة. وكما أن الدين جزء من الإسلام، فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم، بل جزءه إيه؟ الأهم. لأنه فرح بأن الجزء الأول هو اللي في العقيدة، هو اللي في العقيدة والعبادة، والجزء الثاني هو أمور المعاملات والتنظيم وكذا وكذا. ثم قال أن الحكومة هي جزءه الثاني، وهو بل جزءه الأهم. قال الشيخ حفظه الله: كلام خطير وبعيد عن الدقة، فأين أدلته وبراهينه الواضحة الصريحة على أن الحكومة أهم من التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ وأين الدليل على أن الحكومة أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأهم من أركان الإسلام الخمسة؟ قال الشيخ: الحكومة حق من حقوق الإسلام وواجب من واجباته. ثم إن كان المراد رجال الحكومة الرجال، فهذا ليس جزء من الإسلام، وإن كان المراد بها النصوص يعني المتعلقة بهذا الموضوع، النصوص التي تطبقها الحكومة، فهي فعلا جزء من الإسلام، ولكنه يمثل النصوص المتعلقة بالأمور الفرعية التي هي المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية، فلا تمثل الأساسيات والأصول بل تمثل بعض الفروع. فلا يجوز أبدا أن يقول مسلم أو يعتقد أنها الجزء الأهم من الإسلام. وعلى كل حال، مثل هذه العبارات تقود إلى الغلو في الناحية السياسية والإهمال ما هو أهم منها من الدعوة إلى عبادة الله. ثم قال الشيخ: ولقد أدرك عقلاء المسلمين عموما وبعض قادة هذا الاتجاه ما آل إليه أمر شباب هذا الاتجاه من غلو بالاهتمام بالسياسة أضر بالعقيدة وبالدعوة إلى الله وبالشباب أنفسهم، فقدموا إليهم النصيحة. ومن هؤلاء ذكر الشيخ نقلين اثنين في النقد المبالغة في الجانب السياسي والأسئلة من قبل الشباب. النقل الأول عن سيد قطب، قال سيد قطب رحمه الله بعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام أول مرة، من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن القيم. المهم ثم قال ذلك بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية. يعني الناس يكون بعيدين عن العقيدة الإسلامية، بعيدين عن الأخلاق الإسلامية، يعني كان ينبغي أن توجه الجهود إلى إصلاح هذا الخلل. لكن إيش اللي حصل؟ قال الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية، كمحاربة معاهدة أو اتفاقية، وكمحاربة حزب أو تأليف خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات لتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغير عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة. طبعا هذا الكلام وإن كان فيه شيء يعني من الصواب، لكن ما يفرح به، ما يفرح به. لماذا؟ لأنه لا تزال عنده النظرة هي النظرة أن المجتمعات مجتمعات جاهلية، هذا واحد، وأنها العمل حتى لما نبدأ من القاعدة، وش المقصود؟ أن تكثر أعداد هذه القاعدة التي نربيها حتى يحصل الانقلاب المنشور. فكأنه يعيب على هذه الحركات وعلى الشباب اللي مع الإخوان وغيرهم أنهم بادروا إلى مواجهة الحكومة قبل أن تتكون القاعدة، قبل أن تتكون القاعدة الكافية. ولهذا صار يعني الوبال العذاب على شباب هذه الحركة. فهو يعني كأنه الله أعلم يعيبهم وينتقدهم، ليس لأنه هذا المنهج مخالف مثلا لمنهج الأنبياء، لا، ولكن لأنه في استعجال، أدى هذا الاستعجال إلى أن تدور الدائرة على هذه الحركة. واضح. ثم لما هو يتكلم العقيدة العقيدة العقيدة الإسلامية، وأن الناس جاهلين بالعقيدة، وأن لازم نربي الناس على العقيدة، ما هي هذه العقيدة اللي يتصورها في الكتب؟ ما هي؟ ها، هي العقيدة اللي موجودة في كتبه، هي العقيدة الموجودة في كتبه، العقيدة المتأثرة بمعتزلة، متأثرة بالأشاعرة، متأثرة بالتصوف، متأثرة بوحدة الوجود، متأثرة بالخوارج، متأثرة بالمعتزلة ذكرتهم ولا لا؟ طيب هذه العقيدة التي يعني يريدها في الخطب ويفهمها ويدعو إليها. يقول هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأشير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي، وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن. وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته، لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة، مو مشابهة بل مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاءها الإسلام. هذا الكلام يشير إليه شيء، إنه المجتمعات الإسلامية اليوم مماثلة، قال شبيهة أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء الإسلام. ينظر إلى نظرة أنها مجتمعات كافرة مرتدة، فبدأ معها من العقيدة والخلق، فيبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. طيب هذا بالنسبة النقل الأول عن سيد قطب، النقل الثاني عن عمر السلمساني وهو المرشد الثالث في جماعة الإخوان المسلمين، الأول حسن البنا ثم الهضيبي ثم الثالث عمر السلمساني. هذا الرجل يعني لا يستغرب صوفي خرافي يزين للناس التعلق بالقبور واللجوء إليها عند الشدائد، كما صرح بهذا في كتابه شهيد المحراب، يقول مثلا: فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، فعلى مقابر الصالحين تتنزل رحمات الله وبركاته ونفحاته، ولا بد للمسلم أن يتعرف وأن يقترب وأن يدعو في أماكن تغمرها رحمات وأرحم الراحمين. وفي موقف ثاني أيضا من نفس الكتاب يقول: فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم ومقاماتهم. ثم انظر لهذا الافتراء، يقول: لقد أثبت القرآن صراحة أن بقايا الصالحين وآثارهم يمكن التوسل بها في استجلاب الخير ودفع الضر مهما تقادم بها العهد، إلى آخر كلامه. هذا فقط يعني نموذج عن عقيدة هذا الرجل الذي تولى هذا المنصب الكبير في هذه الجماعة. كيف؟ ما أدري والله، ما استحضر الآن، لكن يمكن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يمكن، الله أعلم. وقال الأستاذ عمر التلمساني: وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى، ولكن وللأسف وأنا هذا كلام التلمساني، ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات، كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وضع عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. ثم قال: ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم ياريتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، إلى آخره. قال الشيخ ربيع: لقد أصاب الأستاذ السلمساني استنكار هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه، لأن السلمساني في نقل لما ما قرأت لكم يعني يعلم فيها ليش الشباب انهمكوا في السياسة. قالوا: لا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، يعني سياسة الحكومات هي اللي فرضت على الشباب أنهم ينغمسوا في العمل السياسي. طيب، يقول: وإنما ذكره لا شك أنه من الأسباب، لكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل الأفكار الموجودة التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهذا غيظ من فيض من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. يقول الشيخ مخاطب هؤلاء القادة الذين بدت يعني تتضح لهم الصورة وتتضح لهم خطورة إغراق الشباب بالعمل السياسي، يقول الشيخ: لماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء كتاب السنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقها. ثم قال الشيخ الخاتمة: وفي الختام أقول: إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والحكومات، الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله وكما فهمه السلف الصالح، لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل يجعلها غاية ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء، وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا نصل إلى ختام هذا الكتاب المبارك الذي نوصي إخواننا بقراءته والاستفادة مما فيه من الحجج والبينات والبراهين ومناقشة الشبهات التي وضعت ولبست على كثير من الشباب فحرفتهم عن الطريق الحق المستقيم في باب الدعوة إلى الله جل وعلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يمد في عمره على طاعته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يزيده توفيقا وتشريدا في نصرة السنة وأهلها، إنه جواد كريم. هذه بعض الأسئلة، إذا كان باقي لديكم يعني حضر الغد، ما حضر إلى الآن. طيب، يقول السائل: ما حكم العزاء إذا كان الميت من الذين يتعاطون المخدرات وهو من العائلة والجيران؟ ما في حرج، مدام مات على التوحيد وعلى الإسلام يدعى له، ترحم عليه، استغفر له، ولو كان صاحب معصية، وتعزية أهله فيه أيضا لا حرج فيها. يقول بعض الدعاء يقول إن التركيز على توحيد الربوبية من شأنه أن يصلح توحيد الناس، فما صحة هذا القول؟ نحن نقول إنه لابد من العناية بأنواع التوحيد الثلاثة كلها: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وبيان ذلك للناس، وتلاوة الآيات الواردة في هذه الأبواب على الناس وشرحها لهم. لكن الذي يستنكر ما هو؟ اللي يستنكر هو الاقتصار على توحيد الربوبية فقط. وتوحيد الربوبية في القرآن حينما يورد إنما يورد من أجل الاستدلال به على توحيد الألوهية. فأنتم يا معشر الكفار تقرون بتوحيد الربوبية، إذا أقررتم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذا يلزمكم أن توحدوا في أي شيء؟ في العبادة. فالمستنكر ليس الكلام على الربوبية، لا، معاذ الله، إنما الذي يستنكر هو الاقتصار على الربوبية فقط دون الدخول فيما يتعلق بتوحيد العبادة. يقول: شخص يعمل في متجر كبير للمواد الغذائية، بالإضافة إلى أن هناك ساحة صغيرة مخصصة لبيع الخمر، فما حكم العمل في هذا المتجر؟ إذا كان يعني هو نفس المتجر هو يبيع الخمور مع الأغراض الأخرى فلا تعمل فيه، وابحث عن مكان آخر. يقول: هل إذا اتفق الألباني بن باز وابن عثيمين والوادعي رحمهم الله على مسألة يعتبر إجماعا لا يجوز الفرق؟ لا، الإجماع كما يعرف العلماء إجماع المجتهدين في العصر، إجماع المجتهدين في العصر. وهناك علماء سنة وعلماء كحول وراسخون يعني عاصروا هؤلاء الأئمة، فلا يقال نفس واحد أو اثنين أو ثلاثة أن هذا ينعقد به الإجماع ولا يجوز مخالفته. يقول: هل يجوز الدعاء على الصوفيين والحزبيين الذين يحاربوننا؟ ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالهداية والحسن البصيرة والتوفيق للسنة، مع بذل الجهد في دعوتهم إلى الخير. وأما الشخص المعارض المحارب على علم وبصيرة لكن من باب العناد والاستكبار، فيدعى عليهم بشكل عام: لعنة الله على الظالمين، أو اللهم عليك بالظالمين المعاندين، ومثل هذه الدعوات العامة. يقول: ما موقف الداعي تجاه المدعوين إذا كان انحرافهم في السلوك مع تقبلهم للمنهج السلفي؟ الحمد لله، يعني تواصل معهم، ادعهم إلى ترك هذه المعاصي الشهوانية من حلق لحى، إشمال ثياب أو فواحش، أو سماع أغاني، أو تبرج وسفور، ادعهم كما التزموا بالعقيدة الصحيحة أن يلتزموا أيضا بالسلوك الصحيح الموافق للشرع. هل الأكل على الطاولة والكرسي يعتبر من سبب الكفار؟ المقصود بالتشبه المنهي عنه هو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائص اليهود، فيما هو من خصائص النصارى، فيما هو من خصائص المجوس، فيما هو من خصائص الوثنيين التي يمتازون بها عن غيرهم. أما الأمور المشتركة الشائعة بين الأمم والشعوب فلا. يقول هذا لديه مريض نسأل الله أن يعافيه ونشفيه، ولم يستطيع أن يعالجوه إلا بمساعدة من جهة نصرانية، يعني هم يتكفلون بعلاجه ودفع التكاليف. ما في حرج أن يأخذ منهم من أجل علاج مريضه، لكن مع الحذر أن لا يستغل، أن تستغل هذه الخدمة لدعوتهم إلى النصرانية، لأنهم يعني ما يقدمون هذه الخدمات هكذا، لا، إنما يقدمون هذه الخدمات باسم الإنسانية وباسم المودة والرحمة وكذا، لكن في حقيقة الأمر هم يريدون اجتذاب القلوب وبالذات قلوب المسلمين إلى دين النصرانية. يقول جئت لزيارة ابنتي واعتمرت بعد 4 أيام، فهل علي شيء؟ سؤال ناقص. المقصود أنه إذا كانت جاءت محرمة لما حادث الميقات وبقيت في جدة 4 أيام على إحرامها ثم اعتمرت فلا حرج عليها. أما إذا كان قصدها أنها جاءت إلى جدة بدون إحرام وبعد 4 أيام اعتمرت ويظهر يعني وتكون قد أحرمت من جدة، فهذا فيه تفصيل. إن كانت جاءت عاجلة على العمرة فعليها دم لكونها أحرمت من جدة. أما إذا لم يدخل على بالها العمرة أو تقول عن حل حسب الظروف، فهذه إن كانت يعني عزمت على العمرة من جدة وأحرمت من جدة فإحرامها صحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.